فتيه فخارا يا بلادي وغردي، فمجدك في العلياء لم يتهدمي. فنيل وأهرام وسد وأزهر وأودية خضر وساح تعلمي. وما زلت أشدو يا بلادي وخاطري بغير الأمان لم يسافر ويحلمي. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.